تخيل المشكلة عاملة ازاي. نفسه يبقى صحابي فمش قادر يسيب امه. لو سابها لمدة بس يعني رحلة واحدة يروحها للنبي ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى صحابي، ويرجع تاني يتابع ويشوف امه، لكن مرضيش يسيبها. فربنا يكرمه، انت ما سبتش امك ورحت للنبي عشان تبقى صحابي، انا هكرمك بحاجة كبيرة جدا جدا، وهخلي النبي يقول للصحابة ان الراجل ده ليه قدر كبير جدا ومنزلة عالية جدا عند ربنا. ولو واحد فيكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الراجل التابعي ده، يطلب منه ان يستغفر له، لانه قدره عند ربنا عالي جدا. يا الله على بر الأم، يا الله على بر الوالدين. يا شباب يلي أبائكم وأمهاتكم عايشين وبتعاملهم أسوأ معاملة، بر الأم وصل أويس القرني إن ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يذكره لجبريل، وجبريل يذكره للنبي، والنبي يذكره للأمة، ويقول هو ده أفضل واحد في التابعين. أويس القرني كان ليه علامة مميزة قوي، إيه هي؟ له والدة هو بار بها. تعرف كده تبر أمك بر كبير قوي، وتمر الأيام والناس تقول في المنطقة الفلانية في شاب حلو قوي جميل جدا وطيب وإنسان زي الفل، ومن أكبر مميزاته إنه هو بار جدا بأمه، وأمه بتقول لكل الناس اللي حواليها ابني حبيبي اللي كان بيبرني وبيكرمني. سبحانك يا ربي. أبو بكر يعني قعد يدور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قعد يدور على أويس القرني ده، يدور عليه كل ما تيجي أمداد أو إمداد من يمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ لا مش معانا، لأن كان لسه أم أويس كانت لسه عايشة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لسه عايشة، وكان أويس بيخدمها وبيكرمها وبيرعيها فمش قادر يسيبها. فلما مات أبو بكر، ماتت بعدها بفترة يسيرة جدا ماتت أم أويس القرني، خلاص ما بقالوش حد في الدنيا، فابتدى يتحرك وياخد حريته. فراح بقى عد على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان وإن كان حتى ما يشوف ما شافش النبي، فعلى الأقل يشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويشوفهم. وبعد كده كان رايح الكوفة عشان يعيش في العراق، لأن كان متجمع هناك عدد كبير أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة التابعين كانوا موجودين في بلاد الكوفة، فراح عشان يعيش وسط المجموعة الجميلة ديت. فهو معدي كان عمر بن الخطاب بيسأل أي مجموعة أي قافلة جاية من بلاد اليمن أفيكم أويس القرني؟ يقولوا لا ليس فينا، حد ما جه ربنا قدر في الرحلة اللي كان طالع فيها أويس القرني. فعمر بن الخطاب راح مقرب منهم قال لهم أفيكم أويس القرني؟ قالوا أجل. فرح عمر بن الخطاب اغتنمها بقى، كانت فرصة العمر بالنسبة له ان هو يشوف أويس القرني، فقرب منه قال أنت أويس القرني؟ قال أجل. قال كان بك برص في جسدك فبرأ إلا موضع درهم؟ قال أجل. قال لك أم أنت بر بها؟ قال أجل. قال استغفر لي. قال أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وأويس القرني لما كان عايش في بلاد اليمن وصلوا الخبر دوت أصلا، وكان لسه أمه عايشة، وصلوا من بعض الصحابة من الأشعريين اللي كانوا يسافروا ويشوفوا النبي ويرجعوا مرة تانية، قالوا له ده النبي قال عنك كده يا أويس، قال إن أنت من خير التابعين. هو كان يسمع الكلام، وتخيل حضرتك لو مكان أويس واحد جاي بيقول لك أنا لسه جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحبك أو بيشكر فيك، وجبريل عليه السلام هو اللي أخبر النبي أن أنت من خير التابعين، يبقى إحساسك عامل إزاي؟ وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن أويس القرني راح عمر الخطاب بيقول له استغفر لي يا أويس. قال أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال أجل، أمرنا النبي بذلك. أنت بتتكلم في إيه؟ ده النبي هو اللي قال لنا، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي يا أويس. فقال اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب. ثم قعد يكلمه عمر بن الخطاب شوية، وبعدين قال له استغفر لي يا أويس. قال له أمثلي يستغفر لمثلك؟ قال استغفر لي، أمرنا النبي بذلك. فرح قال له اللهم اغفر لعمر بن الخطاب. قال له إلى أين أنت تريد يا أويس؟ قال له الكوفة.

واستعصت موقع توستر على الصحابة وراحوا يكلموا البراء بن مالك، قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. ثم رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين، ويموت أويس القرنين رحمه الله رحمة واسعة، اللي كان مثال جميل قوي في بره بأمه. والحقيقة العلماء السير يعني اختلفوا في مسألة موت أويس القرنين، هو مات فين ومات امتى ومات ازاي. ففي يعني الإمام ابن الجوزي ذكر في صفة الصفوة حاجة وذكر في صفة الصفوة حاجة تانية برضه، وراح الإمام الذهبي معلق على واحدة منهم، قال إنه ورد إن عن عبد الله بن سالم إنه قال غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب وكان معنا أويس القرنين، فلما رجعنا مرض فحملناه فلم يستمسك فمات. الرواية الثانية رواها برضو الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، فقال يعني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال نادى مناد يوم صفين أفي القوم أويس القرنين، فقالوا بلى، فوجد في القتلى مع علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن الجوزي وهذا هو الصحيح، وفي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في ترجمة أويس القرني قال ثم عاد في أيام علي فاستشهد معه بصفين فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. ولذلك يعني رجح الإمام الذهبي أن أويس القرني كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن علي وعن أويس القرني وعن معاوية بن أبي سفيان وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس اللي نستفيدها من قصة أويس القرنين، أول حاجة إن العبد يا جماعة ممكن يوصل لأعلى المراتب بإيه؟ بعبادته وطاعته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان إنسان فقير، حتى لو كان إنسان ما هوش وزير ولا هو يعني صاحب منصب ولا جاه، لكن بإخلاصه لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا جماعة ان سيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، والنبي أمره انه يطلع يأذن فوق الكعبة، ولما طلع أذن فوق الكعبة فرأه عتاب بن أسيد فقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام. الحاجة الثانية ان أويس القرني وصل للمنزلة العالية دي كلها بإيه؟ بعد طاعته وتوحيده لله سبحانه وتعالى ببر الأم، بر الوالدين يا جماعة، وعن تجربة يا جماعة يا حبيبي إخواني وأحبابي وأولادي، بر الأم يفتح لك كل الأبواب المقفولة، دعوة الأم توصلك لأعلى المراتب في الدنيا، دعوة الأم ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده أنشكر لي ولوالديك. سبحان الله. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة، بقول لك نأجلها بقى في موضوع فضائل بر الوالدين هنذكرها الآن. فبر الوالدين عبادة عظيمة جدا وقربة من أعظم القربات اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كده ونختم قصة أويس القرني ببعض فضائل بر الوالدين، تسع فضائل كده بسرعة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بر الوالدين ربنا بيفرج بها القربات، فاكرين حضراتكم كما في الصحيحين قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة، كل واحد دعا بصالح أعماله إن ربنا ينجيه وينجيهم كلهم عشان يخرجوا من الغار دوت، فواحد فيهم يعني توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان ممكن الرجل دوت لما وقف ومعاه الحلاب بتاع اللبن ومستني أمه وأبوهم، هو اتأخر على أمه وأبوه كل يوم بيقدم لهم لبن قبل ولاده، فراح لقاهم نايمين لأنه اتأخر، فلما ناموا كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، يا إما يشرب ولاده ويسيب النصيب بتاع أمه وأبوه يشيله على جنب، يا إما يصحى أبوه وأمه من النوم ويشربهم وبعدين يسقي ولاده لأن ولاده عمين يصرخوا جنبه. فعمل حاجة حلوة قوي، مرضيش يحرم أمه وأبوه من لذة النوم ومرضيش يحرمهم من لذة الشرب، ففضل سيبهم نايمين وقف شايل اللبن لحد ما صحيوا بعد ساعات طويلة، وراح مشربهم وبعد كده راح مشرب ولاده.